أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم ولم يستجيبوا لهم رأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. يوم يناديه فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. أما من تاب وآمن وعمل صالحا عسى أن يكون من المفلحين. ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. ربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلمون. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. الله يقول الله يوم يناديه يعني يذكر يوم يناديه يوم ينادي الله الله ينادي يوم القيامة ينادي المشركين يوم يناديه فيقول أين شركائي يقول لهم على القول موبخا لهم أين شركاء الذين كنتم تعبدون من دوني في الدنيا أين هم لينصروكم أو ينقذوكم أو يفعلوكم أين شركائي قال الذين حق عليهم القول حق عليهم كلمة العذاب قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا على تعلم الكبرى والسادة والمستضعفين كما يقول سبحانه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض قول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما تبرأنا إليه ما كان في وقيل ادعوا شركاء قيل لهم ادعوا شركاء قيل ادعوا شركاء فدعوهم فلم يستجيبوا له ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون يتمنون لو أنهم كانوا مسلمين ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديه نداء آخر يوم يناديه فيقول الله له ماذا أجبتم. السؤال الأول يتعلق بشركهم ناقض التوحيد أين شركائي الذين كنتم تزعمون والنداء الثاني يتعلق بشأن الرسل، ماذا أجبتم عن الرسل؟ فإن دين الرسل يقوم على أصلين، على التوحيد وضده الشرك، وعلى الإيمان بالرسل وضده اتباع الهوى، اتباع أئمة الضلال. ماذا أجبتم عن فعميت عليكم يومئذ وهم لا يتساءلون. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يحكم. من تاب للشرك وآمن وعمل صالحا فأولئك من المفلحين. يقول عسى من الله واجب، فعسى أن يكون الأمر محقق. ما قال الله فيه عسى فإنه محقق، عسى من الله واجب، عسى أن يكون منه. ثم قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، أي ويختار ما يشاء، يخلق ما يشاء ويصطفي من خلقه ما يشاء. يختار يصطفي، يصطفي من خلقه ما يشاء. خلق الملائكة واختار منهم من اختار، خلق البشر واختار منهم الأنبياء الصالحين، اختار من الأنبياء خاصة، من الأنبياء المتفاضلون أفضلهم أولو العزم خمسة، خمسة من الرسل. يقول تعالى ما كان لهم اختيار، ليس الاختيار إلى هؤلاء المشركين يختارون ما يشاءون، لا، الخيار لله، ما كان له اختيار، سبحان الله تعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدوره، يخبر تعالى عن اطلاعه على احوال العباد من المؤمنين والكافرين. وربك يعلم ما تكن صدوره، ما تنطوي عليه الضمائر، ربك يعلم. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به كثيرا، ما يقول تعالى انه عليم بذات الصدور، والله عليم بذات الصدور. قل ان تخفوا ما في صدوركم، قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلم، وهو الله لا اله الا هو. يعني دلالة على التوحيد، وهو الله لا اله الا هو، هذا هو اصل دين الايمان، لانه الاله الحق، كل معبود سواه باطل، له الحمد في الاولى والاخره، وله الحكم والخير، له الحمد في الأولى والآخر، له الحمد في الدنيا والآخر، لأن كل صفاته صفات حمد وكمال، وأفعاله كلها قائمة على الحكمة والعدل، فله الحمد بصفات كماله، وله الحمد على تدبيره وتقديره، وهو الله لا اله الا هو.

ما كانوا إيانا يعبدون إنما كانوا يعبدون الشياطين وقيل لهم ما كانوا يعبدون الشياطين وقيل لهم ادعوا شركاءكم على ما أملتم فيهم من النفس فأمروا بدعائهم في ذلك الوقت الحرج الذي يضطر فيه العابد إلى من عبده فدعوهم لينفعوهم أو يدافعوا عنهم من عذاب الله من شيء فلم يستجيبوا لهم. لا فعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين مستحقين للعقوبة ورأوا العذاب الذي سيحل بهم عيانا بأبصارهم فدمى كقوله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقفوها ولم يجدوا عنها أصلا. فالقرآن يشهد بعضهم البعض صدق بعضهم البعض. نعم. بعدما كانوا مكذبين به منكرين له لو أنهم كانوا يهتدون أي لما حصل عليهم ما حصل ولهدوا إلى صراط الجنة كما اهتدوا في الدنيا ولهدوا إلى صراط الجنة كما ولا هدوا كالمؤمن لها بل هدوا إلى صراط الجحيم. هؤلاء هدوا إلى صراط الجحيم ولم يهدوا إلى صراط الجنة الذي قال الله فيه وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون تفرقون فريق يسلكون صراط الجحيم وطريق إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله يغفر ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين. نعم. كما اهتدوا في الدنيا ولكن لم يهتدوا ولكن لم يهتدوا. نعم. فلم يهتدوا فلم يهتدوا فلم يهدوا. نعم. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين هل صدقتموهم واتبعتموهم أم كذبتموهم وخالفتموهم فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون أي لم يحيروا عن هذا السؤال جوابا ولم يهتدوا إلى الصواب. ومن المعلوم أنه لا ينجي في هذا الموضع إلا التصريح بالجواب الصحيح المطابق لأحوالهم من أننا أجبناهم بالإيمان والانقياد ولكن لما علموا تكذيبهم لهم وعنادهم لأمرهم لم ينطقوا بشيء ولا يمكن أن يتساءلوا ويتراجعوا بينهم فيما لا يجيبون به ولو في ماذا يجيبون به